بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أيضا يا شيخ، هل يتعين لقط حصى الجمار من المزدلفة؟ لا يتعين لقط حصى الجمار من المزدلفة، بل وليس بسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة ولا أمر به أصحابه، وإنما لقط له في طريقه من مزدلفة إلى منى، حيث أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يلقط له 7 حصيات. وعلى هذا فإذا وصل إلى منى التقط الحصيات ورمى بها الجمرة، وليلتقط 7 حصيات، وفي اليوم الثاني 21 حصاة، وفي اليوم الثالث 21 حصاة، وفي اليوم الرابع وهو 13 إن تأخر يرمي كذلك ب 21 حصاة.